ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح أصول قراءة الإمام الكسائي الكوفي من طريق الشاطبية. وكنا قد أخذنا في مبحثنا الأخير الفتح والإمالة، وقلنا أن الإمام الكسائي هو أكثر القراء إمالة، وخاصة الراوي الثاني عنه وهو الإمام الدوري، فقد اختص وانفرد بعديد المواضع من أو يعني تفرد عن القراء العشر إن شئنا بتلك المواضع التي ذكرناها وتوسعنا فيها. درس الليلة بإذن الله تعالى سيكون خاصا بإمالة هاء التأنيث، يعني ما زلنا مع مبحث الإمالة ننهيه ونشرع في التطبيق في آخر الحصة بإذن الله تعالى. فإمالة هاء التأنيث وما قبلها حال الوقف. أول شيء، هذا المبحث هو تتمة لباب الفتح والإمالة، وعندما نقول هنا إمالة هاء التأنيث فالمقصود به حال الوقف فقط لا وصفا، هذه الملحوظة الأولى. الثانية، هناك خلاف بين أهل الأداء، هل الأمر يتعلق بهاء التأنيث فقط أو بهاء التأنيث وما قبلها؟ فكان خلاف بين أهل الأداء في هذا، يعني بهذا الشأن. طيب، ولذلك مثلا نجد الإمام الشاطبي يذكر أن إمالة هاء التأنيث وما قبلها. طيب، من تتبع الشاطبية سيتساءل، طيب لماذا الإمام الشاطبي لم يذكر ذلك في باب الفتح والإمالة؟ لم يقل باب الفتح والإمالة وما قبلها مثلا، وما قبل الألف أو شيء مثل هذا؟ أول شيء، لأن الإمالة لا تكون إلا في الحرف الذي قبل هاء التأنيث. طيب لماذا؟ لأن هاء التأنيث حال الوقف ستكون ساكنة كما هو معلوم، والساكن لا يتأتى فيه لا إمالة ولا فتح، لا إمالة ولا فتح. وهذا الكلام عليه جمهور أهل الأداء، جمهور أهل الأداء، تمام؟ ومنهم الإمام الداني والإمام الشاطبي والإمام المهدوي وغيرهم كثير، يعني قالوا بإمالة هاء التأنيث وما قبلها حال الوقف. طيب، لكن هناك شق ثاني، قال الإمالة أيضا تكون متعلقة فقط بما قبل هاء التأنيث. طيب، كيف الآن أن نجمع بين هذا؟ الإمام ابن الجزري في النشر حاول أن يجمع بين القولين، وقد يعني أجاد في ذلك، فقال ولا يمكن أن يكون بين القولين خلاف. لماذا؟ باعتبار حد الإمالة تعريفها، يعني وأنه تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، فإن هذه الهاء التي سيوقف عليها حال الوقف لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء ولا فتحة فيها. ركزوا معي في الكلام، قال هذه الهاء التي سنقف عليها وسنسوق بعض الأمثلة مثلا رحمة هكذا، طيب، قال هذه الهاء التي سأقف عليها لا أستطيع أن أقول أنها تقرب من الياء، أضف إلى ذلك أنها لا فتح فيها، فهي هاء ساكنة، حتى أقرب هذه الفتحة من الكسرة، فلا ينطبق عليها أصلا حد وتعريف الإمالة. وهذا مما لا يخالف فيه الداني ومن قال بقوله ومن معه. ثم قال: وأما باعتبار أن الهاء إذا أميلت فلا بد أن يصحبها في صورتها حال من الضعف خفي يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو كان يقول هاء التأنيث هذه ستأتي تبعا لإمالة ما قبلها، فهي مترتبة على إمالة ما قبلها. يعني سنرى مثلا الإمام الكسائي عندما يقف يقول رحمه، فهاء التأنيث هي التي أميلت أو التي قبلها؟ قال لا، ما قبلها هو الذي أميل وهاء التأنيث تبع لها. فقال فيسمى ذلك، يعني ما ذكرته الآن ما أتيت به، فيسمى ذلك المقدار إمالة. وهذا مما لا يخالف فيه الجمهور. يعني أن تقول أنا أتي بهاء التأنيث وما قبلها، أو تقول هاء التأنيث ستتبع ما قبلها، أو هكذا يعني. فقال فعاد النزاع في هذا لفظيا، فعاد النزاع في هذا لفظيا، يعني كل يعني هذا الأقوال التي وردت عن الأئمة ما هو إلا نزاع لفظي في الأخير. هذا يقول أنا التطبيق والأداة هو هو نفسه. أنت تقول رحمه، طيب رحمه هذه ماذا فعلت؟ هل أملت هاء التأنيث أو أملت ما قبل هاء التأنيث وهاء التأنيث؟ في الأخير التطبيق هو هو، لكن كما قال الإمام ابن الجزري الخلاف لفظي. واحد يقول طيب أنا لا أستطيع أن أميل هاء التأنيث إلا بإمالة ما قبلها لأن هاء التأنيث ساكنة، والثاني يقول طيب هاء التأنيث هي الممالة وما قبلها تبع لها. فنحن نتكلم فقط على ماذا؟ على كانك تقول يعني مثلا أنا أميل الألف وحركة الفتح الذي يسبقها تبع لها، تقول مثلا هدي بهذه الكيفية. يعني ماذا فعلت أنت تحديدا هنا؟ أتيت بإمالة الألف وفتحة الدال قبلها تبع لها. يعني كما رأيتم الخلاف لفظي، التطبيق هو هو نفسه. يعني تمام، واضح المسألة إن شاء الله. هذا مما يعني صار خلاف بين أهل الأداء فيه، تمام، أو ما زال فيها بعض الإشكال. فقط إن تعرضتم لمسألة يعني هذا الخلاف الذي ورد بين أهل الأداء. طيب أرى لعل يعني فاتني الكلام. آمين وإياكم. جيد، ممتاز. طيب، فبداية ما هي هاء التأنيث المقصود بها؟ هي كل هاء تكون في الوصل تاء وتكون في الوقف هاء، تكون في الوصل تاء وتكون في الوقف هاء. نحو ماذا؟ نحو رحمة، نعمة، تمام، رحمة، نعمة. كيف سيقف عليها الإمام الكسائي؟ وهذا مما انفرد به الإمام الكسائي، لم يشاركه أحد في مسألة الإمالة هذه، فوقف عليها هو بالهاء مطلقا، يقرأ رحمة، نعمة، سواء رسمت هاء أو تاء. وهذا سنراه فيما بعد في الوقف على مرسوم الخط. يعني أحيانا تجد رحمة بتاء مبسوطة ليست مربوطة مثل التي أمامكم الآن. كيف سأقف عليها؟ الأقف عليها بالهاء هو أصلا وقفه يقف بالهاء، كل تاء مبسوطة يعيدها إلى أصلها. وقد أخذنا من قبل الإمام ابن كثير، ورأينا أبو عامر البصري وهكذا. طيب، لهم فرادات يزيد عليهما، سنرى هذا بعدين إن شاء الله في بابهم. المهم أن الإمام الكسائي يقف بالهاء مطلقا، سواء كانت هي تاء مربوطة أو تاء مبسوطة. وهاء التأنيث المقصود بها ماذا؟ هو هي كل تاء في الوصل وهاء في الوقف يتلفظ بها. يعني الإمام الداني ماذا قال؟ قال ويدخل تحت هاء التأنيث، يعني كل ما ضارعها في اللفظ، يعني كل ما شابهها، لأنك أحيانا تجد ما يشبه هاء التأنيث ولكن ليس بتأنيث، يعني ليست للتأنيث. مثلا ويل ويل لكل همزة لمزة، همزة مذكر، لمزة نفس الكلام. فهل هذه التاء أو هاء التأنيث، هذه الهاء يعني موقوف عليها حينها بالهاء، هل هي هاء تأنيث؟ لا، ليست بهاء تأنيث. لذلك الإمام الداني في كتاب التيسير ماذا يقول؟ قال: اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ بإمالة نحو، وبدأ يعطي أمثلة. فكل ما يشابه هاء التأنيث فهو يدخل فيها أيضا. عفوا، الصوت واضح أم لا؟ الصوت واضح؟ يعني رأيت هناك من يقول أو الناد عنده هو ضعيف. واضح، الحمد لله. طيب، ممتاز، جيد. فماذا قلت الآن أنا في مسألة، ركزوا معي خاصة في هذه الجزئيات، لأن فقط مسألة التطبيق وكذا كلام سهل إن شاء الله، ولن يعني لن يعوزكم هذا الكلام، وهذه الخلافات التي ترد في هذا الباب تحتاج إلى بعض البسط. طيب، ثم ماذا قال الإمام الداني؟ قال: وما ضارعها، ما شبهها. طيب، هل لها ضابط؟ هل لها ضابط؟ ذكرت هذا يعني كما ترون الخلاف وكذا، وقد ذكرته. لو نأتي باللوحة التعليمية الموالية بارك الله فيكم، ما هي ضوابط وشروط هذه الإمالة؟ هل تقع في جميع الحروف التي تسبق هاء التأنيث أم في بعضها والبعض لا، وهكذا يعني؟ طيب، الكلام هذا يحتاج أيضا إلى جمع بين مذهبين. هناك مذهب يقول بالإطلاق، يقول كل حرف يرد قبل هاء التأنيث فهو ممال مع هاء التأنيث عدا حرف الألف، فهذا لا يدخله كما هو معلوم يعني الإمالة قبل هاء التأنيث. المذهب الثاني يقول: هناك بعض الشروط التي أضعها إن توفرت أتينا بالإمالة فيها، في هاء التأنيث وما قبلها، وأستثني بعض الحروف. هذا مذهب، إن شئنا يعني سنقول هنا مذهب التفصيل، إن شئنا مذهب التفصيل. والمذهب الأول الذي ذكرته هو مذهب الإطلاق. يبقى الآن هناك مذهب وهو المعمول به والمقروء به والراجح، وهو مذهب الجمع بين المذهبين، يعني صار مزج بين المذهبين. فصار عندنا ثلاث حالات: المذهبان المذكوران الآن آنفا اتفقا على عدم الإمالة لهاء التأنيث المسبوقة بالألف، هذا إجماع، فقالوا تقرأ بالفتح قولا واحدا، يعني الصلاة والزكاة ومشك مشكات وهكذا، كل الأمثلة والتقاه كله يعني. فقال: لو أتيت على هذه فسأقرأ حال الوقف، الكلام كله حال الوقف يا جماعة، لأن قلنا حال الوقف فقط، فسأقرأ بالفتح، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أو آتوا الزكاة وهكذا، أقف هكذا. طيب، ما هي الحروف التي تكون فيها إمالة قولا واحدا؟ قولا واحدا حروف جمعت في قولهم كما هو دأب أهل العلم على ضبط هذه المسائل في بعض الجمل أو كذا، فجمعت في: فجثت زينب لذود شمس، فجثت زينب لذود شمس، يعني الفاء والجيم والثاء والتاء وهكذا، احفظوها، فجثت زينب لذود شمس. نحو ماذا؟ أعطينا أمثلة. نحو مثلا خليفة، سأقف عليها خليفه، وليجه، وليجه، هذه تقرأ بالإمالة قولا واحدا. هناك حروف أخرى، نعم، الحروف وهي أربعة حروف أكهر، الهمزة والكاف والهاء والراء، لكن بشروط، لكن بشروط، احفظوا هذا الكلام. كما قلت أنا، هذه انفرادات الكسائي هي أصلا، هي من لم يقرأ بالكسائي، بقراءة الكسائي من قبل، فهذا الكلام جديد عليه بالكلية يعني. فهذه الحروف والكاف والراء وضعوا لها شروط، وما هي؟ إذا سبقها مكسور أو ياء ساكنة، مكسور أو ياء ساكنة. وهذه قلنا مكسور أو ياء ساكنة، أو أيضا ساكن سبق بمكسور. لو توفرت أحد هذه الشروط الثلاثة فحينها يقرأ أيضا الإمام الكسائي بالإمالة قولا واحدا، بالإمالة قولا واحدا. نحو ماذا؟ نحو للملائكة، حرف الكاف سبقها التأنيث، وقبل حرف الكاف عندي الهمزة، هذه الهمزة مكسورة. لا أنظر للحرف حينها، أنظر لهذا الحرف ما هي حركته، أو هناك ياء ساكنة أو كذا. نحو للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، كهيئة الطير مثلا، عندي ياء ساكنة سكون لين، فيقرأ كهيئه وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها. عندي هنا ماذا؟ عندي حرف ساكن يسبقه كسر، فهذا الحرف الساكن ليس بحاجز حصين، فأيضا يقرأ بالإمالة هنا. طيب لو كان عندي حرف استعلاء الآن، يجب أن ندرس هذه الحالات أيضا. لو كان أنا عندي حرف استعلاء، هل أقرأ بالفتح أو بالإمالة؟ قالوا هذا لم يرد في كتاب الله تعالى هاء تأنيث وقبلها أحد الحروف من الهمزة وأكهر، يعني هذه الهمزة والكاف والهاء والراء، وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله كسر. أين ورد؟ ورد في موضع واحد فقط، في قوله تعالى في سورة الروم فطرة. طيب قلنا هو التاء المبسوطة أو التاء المربوطة ما عنده إشكال، يعني الإمام الكسائي فيقرأ بالهاء. فهنا قالوا لا، هذه فيها خلف. منهم من يقول طيب هو حرف ساكن وقبله كسر فهو يدخل معنا في هذه القاعدة، ومنهم من قال لا، هذا الحرف الساكن هو حرف استعلاء، والطاء من الحروف يعني القوية إن شئنا، أقوى الحروف، وهكذا. فصار عندي حاجز بين هذا الكسر ويعني مسألة الطاء والراء أيضا، يعني هذه حروف أكهر وبينها وبين الكسر، وعليه فيقرأ بماذا؟ فيقرأ بالفتح. عفوا السؤال. طيب سأعود الأسئلة فقط، أنهي الفكرة وبعدين أعود الأسئلة إن شاء الله وأجيبكم. فقلت هنا صار فيه خلاف، ولذلك كان الخلف في الوقف على لفظ فطرة في سورة الروم بين فتح وإمالة، الفتح كالجمهوري تمام، لكن بالوقف بالهاء بطبيعة الحال، قلنا هو يعني لا يفرق بين التاء المبسوطة والتاء المربوطة، يقف عليها في كل الحالات بالهاء، فعنده فتح وعنده إمالة، ويقدم وجه الإمالة، ويقدم وجه الإمالة في الوقف، يعني فطره أو فطر هكذا، فطره بالفتح. طيب أنهي أعود الأسئلة إن شاء الله. قلت هنا هذه لو توفرت هذه الشروط مع هذه الحروف التي ذكرتها أكهر، أو فجثت زينب لذود شمس على يعني على إطلاقها دون شروط، فحينها كما قلت الآن بالإمالة قولا واحدا إلا فطرة فورد فيها الخلف والإمالة مقدمة، ولو ورد قبلها ألف بالفتح قولا واحدا. طيب هل هناك بعض الكلمات وبعض المواضع التي يقرأ فيها بالوجهين بين فتح وإمالة؟ نعم. أين؟ فيما بقي معي من حروف، وهي حروف الاستعلاء مع حرف العين والحاء، أو الحاء والعين، خص ضغط قض ح، أو هناك من يجمعها في ماذا؟ حق ضغاط عص خضاء، هناك من يجمعها في هذه أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، فقط كما قلت الآن هي للضبط فقط، حروف الاستعلاء أضف إليها الحاء والعين، أضف إليها الحاء والعين. هذه يرد فيها الوجهين وقفا أو الوجهان عفوا وقفا، فإما أن تقرأ بالفتح أو أن تقرأ بالإمالة، والفتح مقدم هنا، والفتح مقدم كما قلت حرف الاستعلاء كان حاجز، كان حاجزا تمام. أضف إليها الحاء والعين أيضا، ورد عن الإمام الكسائي رواية هكذا. مثال ماذا؟ خالصة عنده الوجهان وقفا والفتح مقدم، يعني خالصة خالصه، الصاخة الصاخة الصاخة هكذا. وحروف أكهر التي لم تستوفي الشروط المذكورة آنفة، يعني لو لم يكن قبلها مكسور أو ياء ساكنة أو ساكن قبله مكسور، فلو استثنينا هذه الشروط التي ذكرتها فحينها فيها الوجهان أيضا. نحو الشوكة سفاهة، عندي حرف هنا الواو الساكنة وقبلها مفتوح ليس بمكسور، فنقرأ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ذات الشوكة ذات الشوك، والثانية سفاهة سفاهة هكذا بوجهين. هذا يعني يضبط ضبطا جيدا بارك الله فيكم حتى ننهي هذا الباب بالكلية، باب الفتح والإمالة. طيب أجيب الآن على الأسئلة. سنة وجنة قبلها التأنيث، عندي حرف النون ونحن قلنا فجثت زينب، زينب حرف النون هكذا ضبطوها تمام، فبالإمالة وجها واحدة. طيب يقف عليها بالهاء، نعم الإمام الكسائي، وسنرى هذا في باب الوقف على المرسوم على الخط سيأتي معنا إن شاء الله بإذن الله، يوافقه في التاء البقية ولكن ينفرد بذات بهجة في صورة النمل، سيأتي معنا حتى لا يعني يأخذ منا الكلام، سنفصله إن شاء الله. طيب عندما نقول وجهين هل يدخل فيه المذهبين؟ نعم أنا أعطيكم الآن المعمول به والمقروء به، يعني فصلت من الكلام الأول الفتح ثم الإمالة تمام في النقطة الأخيرة. نعم أمين وإياكم. عندما ذكرت من الأول قلت مذهب يقول بالإطلاق فقط يستثني الألف وكلها تقرأ بالإمالة قولا واحدا، حتى ما ذكرت فيه وجهان لا كله يقرأ بالإمالة قولا واحدا ما عدا الألف الصلاة والزكاة وما شبهها. والمذهب الثاني يقول لو أنا عندي فجثت زينب لذود شمس وأكهر بالشروط التي ذكرتها ثلاث شروط هذه فحينها تقرأ بالإمالة، وإلا فالكل يقرأ بالفتح الألف وما عدا هذه الحروف التي ذكرتها مع الشروط. يعني المذهب الذي ذكرته الآن والمعمول به والمقروء به هو مزج بين المذهبين، مزج بين المذهبين، ولذلك وجدنا وجهان أحيانا، وجهان لأن هذا يقول بالفتح وهذا يقول بالإمالة مثلا، فكان مزج يعني بين المذهبين كما رأيتم. فقط هذا ما تحتاجونه في هذا الباب، يعني لو المسألة واضحة إن شاء الله عندكم نأخذ التطبيق مباشرة بارك الله فيك. تمام واضح؟ ركزوا معي، عندما نقول مشكاه من الممال عند الإمام الكسائي فليست المقصود بها هنا الإمالة التي نتحدث عنها في درسنا الآن تمام؟ لأنه أمال الألف وأمال فتحة الكاف، يعني مثل هدى وهكذا تمام؟ برضات نفس الكلام. نعم طيب أحيانا السؤال يعني يأتي مقطعا فأعود من الفوق حتى نعم فتحة الكاف، قولوا فتحة الكاف ليست الكاف كلمة مخصوصة. كل الكلمات هذه مرضات وذات وكل سنأتي عليه إن شاء الله في باب الوقف على المرسوم على الخط، وإن شئتم يعني أحاول أن أبين أيضا، أحاول تبيين مسألة الإمالة فيها ونأخذها يعني كلمة كلمة شئنا ونوضحها إن شاء الله، يكون أفضل حينها وتكون عندكم الصورة أوضح وأكمل بإذن الله. تمام. مشكات كما قلت الآن، مشكات مما ذكرناه من قبل مع الإمام الكسائي، وهذه سنميل الألف وفتحة الكاف، ما نتكلم على التاء هنا. واضح إن شاء الله. كيف سنميلها؟ ستمال معها الهاء، وما دخل الهاء هنا؟ سنقرأ مشكي، لو أنا قلت وقفا ما قلت مشكي على إمالة الهاء. بارك الله فيكم. عند الشاطبي ما قبله من أهل الأداء، كيف نوفق بينهما؟ إذا وجد اختلاف في كلمة عند الشاطبي في أي مسألة، يعني تتحدثون عن العموم أو ماذا، كيف يعني، أو فيها ما فهمت عندكم الإشكال أين في هذا الموضوع فقط الذي أذكره الآن، أو كيف؟ في مشكلة رأيتم يعني عندما توسعتم الآن صار عندكم إشكالات أخرى. مشكلة عندما ذكرناها من قبل كمشكات فيها مصباح، كمشكاة من الكلمات التي ينفرد بها أو التي يقرأها الإمام الكسائي بالإمالة، وهذه من أربع كلمات التي خالف فيها ورشا كما قلنا، كلاهما مرضات والربا ومشكاة. طيب هذه الكلمات، هذه عندما مررنا إلى مسألة الإمالة وذكرناها في فتح والإمالة المرة الأخيرة، فقط المقصود به الألف وفتحة الكاف، ما تحدثنا أصلا على هاء التأنيث. هاء التأنيث لو سبقت بألف لا تقول أنا أملت هاء التأنيث وما قبلها، هذا بإجماع بين المذهبين، يعني مذهب الإطلاقي والمذهب التفصيلي يعني من بعدين، وقد أخذنا هذا. نعم. الأخت قالت الإمالة. الإمالة ننظر أول شيء الشاطبي هل اتبع التيسير أو هناك بعض يعني الكلمات التي تكون من زيادات القصيد وهكذا، ونعني نرى مذهب الأئمة في ذلك مما نقل وتواتر عندنا. تمام، حتى نوفق بين المذهب الإمام الشاطبي وبين من خالفه، بين من خالفه. نعم. وكما قلت الإمام ابن الجزري يعني خير إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله، ما شاء الله. طيب حتى لا يأخذ معنا الكلام الطويل هنا، إن شئتم يعني راسلوني على الخاص إن شاء الله، و ويعني أفصل هذا الكلام. هو أصلا سيكون المبحث القادم بإذن الله تعالى وقف على مرسوم الخط، فلعلكم قد تجدوا يعني بغيتكم حينها، ولكن إن كنتم يعني تحتاجون هذا الكلام يعني إن شئنا في أقرب وقت راسلوني على الخاص وأجيبكم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أمين وإياكم. طيب ننتقل للتطبيق حتى لا أطيل عليكم، إن الوقت تقريبا قد أزف عندي. تمام، في أسئلة أخرى تتعلق بما ذكرته، فقط كما قلت هي يعني ثلاث مواضع: متى أقرأ بالإمالة مطلق قولا واحدة، متى أقرأ بالفتح قولا واحدة، متى آتي بالوجهين. فلو ضبط هذا فالباب يعني ضبط بفضل الله تعالى، وسنطبق الآن وسيأتي معنا بعض الكلمات. يلا يا جماعة، تمام، نواصل نواصل إن شاء الله. يلا طيب، كالعادة الموجود عندكم الآن إن شاء الله برواية الإمام حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ونحن بإذن الله تعالى سنحاول أن نستخرج الأحكام للإمام الكسائي ونطبق بإذن الله تعالى. طيب أول شيء، قد أخذنا الفاتحة من قبل ورأينا أن البسملة تعد آية عند الكوفيين، هذا في عد الآية يعني. طيب وقلنا أيضا مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين يراويه ناصر، فقد وافق الكسائي عاصما يعني براويه من الشاطبية، فقرأ مالك بإثبات الألف، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والبقية يعني سهل، ما عنده ملاحظات خاصة به. ولا الضالين، ثم سنصل بإذن الله مع سورة البقرة. طيب، بين السورتين كم عندي من وجه؟ نعم، كم عندي من وجه بين السورتين؟ أول شيء إثبات البسملة، ليس له لا وصل ولا سكت، ويقرأ بالأوجه الثلاثة المعلومة. هنا عندنا أربعة أوجه عقلية، لكن ثلاث فقط نقرأ بها. والوجه الممنوع كما هو معلوم هو وجه الإتيان بالبسملة ووصلها بآخر السورة الأولى والوقف عليهما، فحينها هذا كما هو معلوم وجه ممنوع. طيب، لجميع القراء. ثم عندنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حال الوصل سنأتي بهدى بدون إمالة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، المد المنفصل والمتصل كله بالتوسط كما هو معلوم وأخذناه، وبالآخرة هم يوقنون. طيب، وسنعود على كل صفحة، وإن وجدنا كلمات فيها هاء التأنيث فنحاول أن نقرأها ونبين، يعني لو لم تكن محل وقف، ونأتي عليها إن شاء الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب، نبدأ إن شاء الله على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب، هذه الصفحة أو صفحتين يعني شينا، كم فيها ما يعني، هل هناك بعض الكلمات التي فيها التأنيث؟ نعم، معنى ممتاز، معنى وبالآخرة، وبالآخرة كيف سأقف عليها الآن؟ لو وقفت يعني سنفعل مثل ما فعلنا مع حمزة في الهمزات، بالإمالة قولا واحدة، بالوجهين، بالفتح، كيف سأقرأ؟ طيب، بالإمالة قولا واحدة لماذا؟ لأنها من حروفي، أو سبقت بحرف من حروف أكهر، وأكهر هذه سبقت، هو تحديد الحرف الراء سبق بمكسور، فتوفر الشرط، فنقرأ بالإمالة قولا واحدة. ممتاز، يعني لو وقفت عليها سنقف وبالآخرة. وهنا انتبهوا بارك الله فيكم لمسألة الإمالة ولمسألة الترقيق في الراء لورش، الترقيق في الراء لورش، يعني لو وقفت على الترقيق بالراء لقلت لورش وبالآخرة، صح أم لا؟ ولكن هنا وبالآخر، بالآخر عندما أردت أن أقرأ للكسائي، هنا المسألة متعلقة بفتح وإمالة وليس بترقيق للراء، وإن كان الإمالة أو ترقيق الراء ضرب من ضروب الإمالة على مصطلحات المتقدمين، وهذا هنا فرق دقيق بينهما. انظروا وبالآخرة وبالآخرة، هذا الكساء الثاني والأول ورش بالنقي، فانتبهوا بارك الله فيكم. تمام، واضح إن شاء الله. يلا نأخذ الصفحة الموالية بارك الله فيكم. نعم طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم، فقط يعني أنبهكم على ماذا هنا في هذه الصفحة حتى تنتبهوا معي لما نريده. عندنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أبصارهم تمام، وعلى أبصارهم صح، نعم ذكر الدار في سورة صف، نعم مع ورش. طيب ولهذا ينبه إليه يعني، ومثلها إن شئتم مثلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وفي سورة النجم وهو رب الشعر على التقليد، فأيضا ينبه إليه نفسه، تدخل في نفس الباب. نعم طيب، قلت هنا أول شيء ماذا عندنا؟ وعلى أبصارهم غشاوة، أبصارهم هذه من الذي يختص بها؟ عندي راء متطرفة وقبلها ألف، ممتاز، دور الكسائي، دور الكسائي دون أبي الحارث تمام، وفقه أبو عمرو البصري كلام آخر، لكن فقط أتركونا مع الكسائي من حيث الإمالة يعني يتكلم، لا هذا ورش التقليل وهذا جمع، ركزوا معي فقط مع الكسائي حتى يعني لا يخطر عليكم الأمر. قلنا وعلى أبصارهم أبو الحارث بالفتح، أبصيرهم بالإمالة الكبرى دور الكسائي. طيب لو وقفت على غشاوة كيف سنقف عليها؟ لأن محل وقفه أصلا، لذلك ذكرتها الآن. دائما ركزوا، فجثت زينب لذودي، هنا عندي الواو وهي مسبوقة بواو، فبالإمالة قولا واحدة، هكذا تتعاملون مع هذه الكلمات. طيب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم طيب ماذا عندنا؟ وإذا قيل لهم، قيل ستقرأ سنرى هذا إن شاء الله، تقرأ بالإشمام، الإشمام في قيل تمام، مثل ما قرأنا مع هشام صح أم لا، مر معنا هكذا لمن حضر معنا ابن عامر الشامي صح تمام. طيب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل مرة أخرى تمام. طيب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، طغيانهم هذه مرت معنا من انفرادات الدوري، طغيانهم انفراد الدوري هذا، وسورة البقرة مليئة ببعض الانفرادات التي انفرد بها الدوري الكسائي دون غيره. نعم ثم أولئك الذين اشتروا الضلالة، يعني أجب أن أقرأ بالفاتح، في طغيانهم يعمهون ثم في طغيينهم يعمهون للدوري، بالهدى واشتروا الضلالة بالهدى، هذه إمالة كبرى، الهدى وصلا ووقفا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تمام سنعود على الكلمات بعدين إن شاء الله، يعني أنا فقط ذكرت قشاوة لأنها محل وقف، لكن سنعود ونستخرج الكلمات التي فيها هاء التأنيث ونرى ما هو مذهب الإمام الكسائي فيها إن شاء الله بإذن الله. طيب بارك الله فيكم، نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصيرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب يبقى معي فقط كما ذكرتم من قبل أعود عليها لأنها ليست محل وقف وهي لفظ الضلالة. فكيف يقف عليها الإمام الكسائي لفظ الضلالة؟ الضلالة وقفا فيها إمالة بالإمالة قولا واحدة. لماذا؟ فجثت زينب لي ذودي. هكذا احفظوها بهذه الكيفية دائما تعاملوا حتى تحفظوها. فجثت زينب لذودي شمسا فتستخرجوا بإذن الله تعالى الحرف المناسب وترون هل فيه إمالة أو فتح إن شاء الله أو وجهان يعني أصلا. طيب أظن يعني نقف هنا إن شاء الله ويعني لو فيه أسئلة تفضلوا أو بعض الإضافات يعني فأرحب بها بإذن الله. بارك الله فيكم. كما رأيتم يعني الآن صارت المسألة إن شاء الله سهلة بإذن الله تعالى مع الإمام الكسائي وسنحاول أن نطبق ما أخذناه كله يعني ونجمع يعني بإذن الله تعالى بين الجانب النظري والجانب التطبيقي بين الدراية والرواية جعلها الله تعالى من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وعملها الله تعالى بعفوه ورحمته إنه عفو كريم غفور رحيم. طيب بالإشمام قيل سنرى هناك مذهب الإفراز ومذهب الشيوع. أمين وإياكم. مبارك الإجازة لمن تحصل على إجازة إن شاء الله. إن كان هناك سؤال بعد المراجعة نعم من كان عنده سؤال فليتفضل المرة القادمة بعد مراجعة فمرحبا به. نعم طيب فقط أتابع نعم الإمالة قلنا عفوا الإشمام كالإمام هشام أخذنا من قبل هذا وعندنا مذهب الإفراز والشيوع. إما سنقرأ بالإفراز قيل هكذا أو قيل المذهبان موجودة مقروء بهما تطبيقا تمام لكن فقط سنأخذ مذهب الإفراز على ما هو راجح عند أهل الأداء من المعاصرين أيضا وإن كان الثاني موجود. نعم طيب أمين وإياكم. ممتاز. طيب كما رأيتم كما قلت قراءة الكسائي قراءة سهلة. الإمام الكسائي قراءته ويعني من أسهل القراءات فقط لمن أتقن مسألة الفتح والإمالة. من عنده الفتح والإمالة لأنه توسع في هذا الباب. وأكيد يعني ما شاء الله أنتم أخذتم ورش البصري وحمزة، يعني عندكم علم في مسألة الإمالة وفس الفتح والإمالة، وقد فصلناها أكثر من مرة. فقط يزيد على مسألتها التانيث التي أخذتها اليوم. بعد ذلك الكلام سهل، ولم تبقى لنا عدة مباحث، يعني أبشركم بإذن الله من هنا لشهر رمضان بإذن الله تعالى ننهي الدورة. تكون عندكم شهر رمضان خاص عندكم بالمراجعة، وبعدين إن شاء الله نأخذ الاختبار النهائي مباشرة بعد شهر رمضان بإذن الله، سنحدد الموعد لاحقا. نعم، الإدغام لأنه من المدغمين كما ذكرت ذلك من قبل، ف يعني توسع في بعض الشيء أيضا. هو ومثلا رأينا أن أبا الحارث ينفرد بيفعل ذلك مثلا وهكذا، والكلمات البقية تقريبا يوافق فيها بعض القراء ويخالفهم، فسهل إن شاء الله، فقط تضبطوا وتحفظوا. اللهم آمين. طيب بإذن الله تعالى نقف هنا، ونسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى كما نسأله جل في علاه، أن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن يجعلنا في مقام حفظه وكرامته وعنايته، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، وأن يحفظنا بركنه الذي لا يضام. اللهم عاملنا بجميل عفوك وسترك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أسرك اللهم يقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدنا على البلاء الصابرة. اللهم في كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم يا رب احسن وفادتهم عليك، اللهم ارحمهم برحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدة أختنا في الله برحمة واسعة، واجعلها عندك من المصطفين الأخيار، واجعلها هانئة في قبرها بإذنه تعالى. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن ينجينا وأن يحسن خاتمة أعمالنا. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسنى يا رب العالمين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليه من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سيكون الدرس إن شاء الله السبت، بارك الله فيكم ذكرتموني، على الساعة 9:30 بمكة، 9:30، نضيف نصف ساعة لأن الوقت صار ضيق بعض الشيء، فـ9:30 بمكة يوم السبت القادم بإذن الله. أترككم على خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.